جعل السبابة على عينه والإبهام على أذنه، له كان سميعا بصيرا، قالوا إشارة تحقيق لا إشارة تمثيل. الفرق بينهما يا شيخ؟ ها؟ الفرق بين الإشارتين، إشارة التحقيق والتمثيل. الفرق بينهما ما هو إشارة التحقيق، يعني تحقيق الصفة لله عز وجل القائمة به السمع والبصر. أما التمثيل فهو تمثيل سمع الله وبصره بسمع المخلوق وبصره. جزاك الله خير. اللهم استعان. وكذا رواه الترمذي في التفسير عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن الصلت أبي جعفر عن أبي كدينة يحيى بن المهلب عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به، وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال البخاري رحمه الله قال حدثنا سعيد بن غفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيميني، ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، وقد ورد في صحيح مسلم أن الله أن يد الله الأخرى سميت بالشمال، فهو يقبض الله الأرض لأن فيها العدل، الشمال فيها العدل، فيها العدل، ويطوي السماء بيمينه فيها الفضل. السماء ومن فيها ليس فيها عصاة، والأرض فيها عصاة الجن والإنس، ففرق بين نعم القبضتين. ولما خير آدم خيره الله عز وجل قبض بيديه، فخيره الله عز وجل أيهما يختار، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. نعم العدل يمن والفضل يمن، اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. نعم. وقال البخاري رحمه الله في موضع آخر قال حدثنا مقدام بن محمد قال حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين على إصبع، وتكون السماوات بيميني، ثم يقول أنا الملك. تفرد به أيضا من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر، وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر أبسط من هذا السياق وأطول، فقال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده، يحركها يقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه، يمجد الرب نفسه، أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم سبحانه حق. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. نعم. وقد رواه الإمام مسلم والنسائي وابن ماجة من حديث عبد العزيز بن أبي حازم زاد مسلم ويعقوب بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي حازم

فلا تظلم نفس شيئا ولو وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولهذا قال: ووفيت كل نفس ما عملت من خير أو شر وهو أعلم بما يفعلون. بارك الله فيك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.